هذا من الشيطان الرجيم سيدي. احنا قلنا الاستعاذة من الامور الاخرى والطهارة امور طهارة، اما اذا بدي انا اخاف من الشيطان وبدي ابعد الشيطان من المنطقة اللي انا فيها، تستلزم الجهر ولا يبقى برضو سرا برضو ممكن؟ لا هو كما قلنا سرا سرا طبعا. اي نعم، جزاك الله خير وياك. شيخنا زميل ابو يحيى لانه للبحث صلة مع